لقد وعدنا هذا أي البعث نحن وآباؤنا من قبل، أي فلم يجيئنا ولا رأينا منه شيء، إن هذا إلا أساطير الأولين، أي قصصهم وأخبارهم التي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كل الرسل أخبروا بالآخرة، أخبروا بالدار الآخرة دار الجزاء، أخبروا بالبعث الذي يعقبه الحشر والحساب والجزاء. نعم. والإيمان باليوم الآخر يشمل هذا كله، الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. نعم. أي قصصهم وأخبارهم التي تقطع بها الأوقات وليس لها أصل ولا صدق. سواليف ساطر الأولين، السواليف التي يتسلى بها الناس ويصرفون فيها أوقاتهم، وهي يعني ما لها أصل، قصص مخترعة. يعني في من ينسج روايات مثل الروايات هذه التي يصنعها بعض الجهلة وبعض الفجرة، صور قصة طويلة وهي من نحت فكره الفاسد. نعم. نعم. ولا صدق فيها فانتقل في ولا صدق فيها كان. نعم. نعم. أي قصصهم وأخبارهم التي تقطع بها الأوقات وليس لها أصل ولا صدق فيها، فانتقل في الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة، ثم الإخبار بضعف علمهم فيها، ثم الإخبار بأنه شك، ثم الإخبار بأنه أعمى، ثم الإخبار بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه، أي وبسبب هذه الأحوال ترحل خوف الآخرة من قلوبهم فأقدموا على معاصي الله وسهل عليهم تكذيب الحق. آمنتم بالله ورسله، آمنتم بالله ورسله. نعم. والتصديق بالباطل واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات وخسروا دنياهم وأخراهم، ثم نبههم على صدق ما هذا وكل أكثر هذه الأمم يقرون بالصانع يعني بالخالق لهذا الوجود، فكيف بحال من لا يقر بالخالق؟ هذا هؤلاء أبعد عن الهدى، أبعد عن الإيمان بالآخرة، أبعد عن الإيمان بالرسل، وهم كثيرون في هذا العصر، كثيرون ملاحدة، هؤلاء هم الملاحدة، لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد، ولا يؤمنون بالخالق ولا بالأنبياء. نعم. ثم نبههم على صدق ما أخبرت به الرسل فقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، فلا تجدون مجرما قد استمر على إجرامه إلا وعاقبته شر عاقبة، وقد أحل الله به من الشر والعقوبة ما يليق بحاله. قال الله تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تكن في ضيق مما يمكرون الآيات، أي لا تحزن يا محمد على هؤلاء المكذبين وعدمهم. الرسول من حرصه على هداية الخلق، يعني إذا كذبه المشركون يحزن لذلك، يأسف. فنهى الرسول عن الحزن، لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، فلا تذل نفسك عليهم حسرات لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وهذا هو الذي ينبغي للدعاة إلى الله، أن يدعو الله، أن يدعو إلى الله وينذر الناس عذاب الله، ويذكروهم بالآخرة، ويعرفوهم بالله. فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فما أنت عليهم بوكيل. نعم. نعم. أي لا تحزن يا محمد على هؤلاء المكذبين وعدم إيمانهم، فإنك لو علمت ما فيهم من الشر وأنهم لا يصلحون للخير لم تأس ولم تحزن، ولا يضيق صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهم، فإن مكرهم ستعود عاقبته عليهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ويقول المكذبون بالمعاد وبالحق الذي جاء به الرسول مستعجلين للعذاب، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم؟ فإن وقوعه ووقته قد أجله الله بأجله وقدره بقدر، فلا يدل عدم استعجاله على بعض مغلوبهم. ولكن مع هذا قال تعالى محذرا لهم وقوع ما يستعجلون، مقررا أو مقربا. ولكن مع هذا قال تعالى محذرا، محذرا، طيب. نعم. محذرا لهم وقوع ما يستعجلون، قل عسى أن يكون ردفا لكم. عسى أن يكون قراءتنا ردفا، عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي احتمل يكون فيها قراءة. قل عسى أن يكون ردفا لكم أي قرب منكم وأوشك يقع بكم. فسر بأنها ردف لكم أي قرب، ردف لكم. نعم. بعده. بعض الذي تستعجلون. نعم. من العذاب. قال الله تعالى وإن ربك لذو فضل على الناس، الآيات، ينبه عباده على سعة جوده وكثرة أفضاله. يا رب يا الله من فضل. ويحثهم على شكرها. ومع هذا فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكر وانشغلوا بالنعم عن المنعم. وإن ربك لا يعلم ما تكن أي تنطوي عليه صدورهم وما يعلنون، فليحذروا من عالم السرائر والظواهر وليراقبوه. وما من غائبة في السماء والأرض أي خفية وسر من أسرار العالم العلوي والسفلي إلا في كتاب مبين، قد أحاط ذلك الكتاب بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة، فكل حادث يحدث جلي أو خفي إلا وهو مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ. الله الله الله الله سبحان الله. يعني القرآن يفسر بعض البعض ما يقرب مضمون هذه الآية ما جاء في قصة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها حبة من خردل. ويشبهها قوله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة. تسقط من ورقة، ورقة يعني من ورق الشجر، ما تسقط. تأمل بفكرك، يعني الأشجار الكثيرة وما فيها من الأوراق وما فالله فعلم الله محيط بما يتساقط. وقوله من ورقة نكرة في سياق العموم، يعلم كل ورقة تسقط من أي شجرة في أي مكان. نعم. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الآيات. إلى هنا. أحسن إليك. انتهى. إلى هنا.